سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم مع كتاب الإيمان، وفي كتاب الإيمان الأيمان عفوا في كتاب الأيمان، وهو عدة فصول، نأخذ ما تيسر هذا اليوم. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد الآن، ثم بعد ذلك نواصل مع غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لقوله تعالى: فيقسمان بالله، وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. نقرأ كتاب الأيمان. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وهو يجمع بين الجانب العقدي والجانب الفقهي، مع أنني أذكركم بما كنت أقوله مراراً أن الفصل بين العقيدة والفقه هو فصل اصطلاحي أو تقسيم اصطلاحي، ولذلك بعض العلماء يسمي جانب العقيدة والتوحيد الفقه الأكبر كما عند الأحناف، وذلك أن الفقه هو عقيدة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، توحيد الألوهية أن يعبد الله بما شرع، توحيد الله بأفعال العباد. ونحن هنا نقرأ ونتعلم كيف نتعبد الله جل وعلا، فإذن هو في القسم الثاني من أقسام التوحيد، لأن التوحيد كما حسب تقسيم العلماء ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن دراسة الفقه هي في الحقيقة القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فنحن نتعلم ما الذي شرعه الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فإذن هو قسم من أقسام التوحيد، لكن أيضا كتاب الأيمان فيه خصوصية في هذا الجانب كما سيأتي بإذن الله. ثانيا، كتاب الأيمان هو حقيقة من باب تعظيم الله جل وعلا، ولذلك جاءت هذه الأحكام والفروع فيه، والناس وكثير منهم تساهل في تعظيم الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك لا يكون الحلف إلا بمعظم كما سيأتي بيانه، ولهذا الرافضة يحلفون بالعلي، ويحلفون بالحسين، ويحلفون بالعباس، بل إن بعضهم يقدم الحلف بالعباس رضي الله عنه أو بعلي أو بابن حسين رضي الله عنهما على الحلف بالله جل وعلا. فالشاهد أنه في كل بقاع الأرض الحلف موجود بمعظم عنده، ولذلك كان المشركون يحلفون باللات والعزى، فناهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها معظمة عندهم، تعتبر آلهة له. وحقيقة كتاب الأيمان الذي ندرسه يدل على سعة الشريعة ويسرها ومرونتها ومراعاتها لأحوال الناس، لأن الناس يقع منهم الحلف ويقع الخطأ، فجاء شريعة، جاء كتاب الأيمان كما في القرآن والسنة تيسيراً على الناس، حتى لا يبقى أو تبقى ذمة الإنسان معلقة بيمينه، أي كيف يخرج من اليمين، سواء حنث فيه أو أراد أن يحنث فيه إذا كان يشرع له ذلك. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه والذي هو خير، هذا خروج من إشكال ربما يكون وقع فيه الإنسان، أو غير ذلك من الأسباب التي سيأتي تفصيلها. إذن هذا أقول ما يؤكد عالمية هذه الرسالة ومراعاتها لأحوال البشر، وفيها اليسر ومراعاة أحوال الناس. أيضا مما أيضا نقف أو نشير إليه هنا ملحوظة، وهي كثرة الحلف عند بعض الناس. الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يحلف إلا بعظيم، وهو فلا يكثر الحلف. ذكر بعض العلماء أنه أحصى أقسام النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها قرابة 80 يمينا في كل حياته. وقد رأيت بعض الناس هداهم الله يحلف في المجلس الواحد ما لا يقل من 10 إلى 20 يمينا، وليس من لغو اليمين. لو كان من لغو اليمين لقلنا هذا معفون عنه، حتى لغو اليمين يجب الإنسان أن يراعي، كلا والله وبلا والله. لا، وهو يتكلم يريد أن يؤكد كلامه فيقسم أيمان أحيانا مغلظ. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن كان هؤلاء لا يدخلون في هذا، لكن إشارة، ولا تطع كل حلاف مهين. وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، من ينفق سلعته بالكذب، بالحلف، ينفق سمعته بالحلف، يحلف عند كل بيع يحلف، وكل وطبعا يدخل الكذب. لو ما كان يدخل الكذب لما جاء هذا، لأن مع كثرة الحلف يقع في الكذب ويقع في الغش ويقع فيه. فعلينا أن نحتاط. القسم أيها الأخوة لا يكون إلا لأسباب، إما لتأكيد الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى تأكيد. قل بلى وربي لتأتينكم، لأنهم كانوا ينكرون الساعة ويعتبرون قيام الساعة والبعث مستغرب، فيأتي القسم ويأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم، فيكون أحياناً لذات الأمر أن الأمر يحتاج إلى قسم، وأحياناً يكون لأن المخاطب يحتاج إلى القسم، وأنت تخاطب شخص قد لا يقتنع فتقسم له أن هذا أمره كذا وكذا. وقد يكون من الأسباب إثبات الحق أو رفع الظلم، ولذلك تعرفون في باب القضاء سيأتينا ومر معنا مرارا البين على المدعي واليمين على المنكر، فاليمين موجود في المحاكم وهم باب إثبات الحقوق، فيقسمان بالله أيضا وهو مطلب. الشاهد أحياناً يكون الشخص أيضاً من الأسباب كلامه قد لا يوثق تماماً إلا إذا أقسم، فيطلب منه الحلف. ولهذا يقال إن أعرابياً، وهذا أقول يبين أحياناً إذا كان المخاطب مكذب فقد لا ينفع فيه أحياناً إلا اليمين أو الأمر عظيم. نعم، في سورة الذاريات لما سمع أول سورة الذاريات وفي أنفسكم فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الباري حتى حلف. فيجب نحافظ على اليمين ولا يكون إلا في موقعه لسبب مشروع من الأسباب التي أشرت إليها وليست حاصرة، لكن المهم أن نعظم الله جل وعلا وأن يستشعر الإنسان وهو يقسم أنه يقسم بعظيم، والأمر له شأن. ومن ذلك القسامة كما تعلمون 50 يمين، والحديث يطول في هذه المقدمة، لكن أردت أن أبين هذا الأمر وأهمية القسم وحاجة الناس إليه، ولكن أيضا أن يحتاط الإنسان لا يكثر من الأمر، لأنه أحياناً إكثاره كأنه يشكك هو في كلامه، لأن الناس قد لا يحتاجون إلى أن يقسم، ليس كل أمر يقسم عليه، في الأمور العادية وغيرها لا يحتاج، لكن كما قلت لكم قد يقسم الإنسان لذات الأمر أو لأن فيه غرابة يحتاج الناس أن يصدقوا، أو لأن المتكلم معه ينكر هذا الأمر فيحتاج إلى قسم، أو لإثبات حق، فتراعى الأحوال والله أعلم. يقول المؤلف: الأيمان جمع يمين، وهو الحلف، وهو الحلف والقسم. واصطلاحا تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. تأكيد الشيء، إذا أردت أن تؤكد شيئا، مثلا تقول أن فلان جاء فيستغرب الناس فتقسم لتؤكد مجيئه. تأكيد الشيء بذكر معظم وهو الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء: لأن الله جل وعلا يقسم بما شاء وبمن شاء سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله جل وعلا. فقالوا: المقسم به والعصر والضحى، يقولون يدلون على أهمية ومكانة المقسم به، هذا من قبل الله جل وعلا. لكننا الإنسان المسلم لا يقسم إلا بالله جل وعلا، وهو عظيم سبحانه وتعالى. فتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، كلا والله، يعني كسيأتي الآن، كالحلف، والله، تالله، ها الله. ذكر العلماء أن حروف القسم خمسة، أشهرها الواو والباء والتاء: والله العظيم، تالله العظيم، بالله العظيم. هذه أشهر ما يستخدم فيها القسم. وهناك حرفان قليل استخدامه، وهو الهاء الممدودة: ها الله لا أفعلنا، والهمزة الممدودة: آه الله لا أفعلنا، لكن قليل استخدامها. إنما المستخدم كثير: تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالك. إذن هذه أحرف القسم. القسم يجري عليه أحكام التكليف الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فالذي معه النسخة الأخرى ذكر تحت في منها اليجب، وهو عندما تريد يجب عليك أن مثلا إثبات حق لأحد، ويطلب منك القاضي أنه لن يثبت هذا الحق أو تدفع عن مظلوم إلا بيمين، فيجب عليك اليمين. ما تقول: لا، إذا في يمين إذا لا أفعل وأنت تعب، هذا يجب، لأن في إثبات حق لإنسان أو دفع ظلم. مثلا تشهد الإنسان أنه بريء حسب علمك، فالقاضي أحيانا لا يقبل مجرد الشهادة إلا بيمين على حسب طلب، فهنا يصبح واجبا. والمستحب إذا أقسم الإنسان أمر لا يجب فيه لكن فيه مصلحة ظاهرة، كالإصلاح بين متخاصمين. نعم، وهنا يكون في صلح. أذكر أنني حضرت أنا أحد المشايخ صلح بين أب وأبيه، توفي الأب رحمه الله، وفوجئت بالشيخ الذي معي جزاه الله خيرا يقسم على الأب أن يرضى عن ابنه. نعم، مسك صدره وبدأ يقبله ويقسم: يا والدي، يقول له أن ترضى عن ابنك، فرضي الأب. أحيانا يكون هذا مستحب ليس واجب، لأن في إصلاح، ويكون مباحا في الأمور المباحة، مثل تقسم أنه جاء فلان أو لم يأتي فلان. ومنها مكروه، مثل الحلف على موضوع مكروه، فعل مكروه أو ترك مندوب، هذا يكره الحلف. والحرام هو الحلف الكاذب أو اقتطاع مال مسلم. من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم. فكم من الناس يحلفون على يمينا كاذبة، وهذا مع كل أسف موجود، يطلب القاضي اليمين فيقسم ولا يبالي وهو كاذب. إذن الأحكام الخمسة كلها تجري على القسم. بعد ذلك ننتقل إلى أقول ما هو مشروع بالكتاب والسنة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وكثير القسم في القرآن: أيقسمان بالله. وكما قلنا مخلوق لا يقسم إلا بالخالق فقط، أما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء وبمن شاء، حتى لا يقع لبس عند البعض ويقول ما دام أن الله أقسم بالمخلوقات والشمس وضحاها أو القمر أو غيرها يتصور أنه يجوز له أن يفعل ذلك. لا، حتى النبي، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقسمون إلا بالله فقط، وسيأتي إشارة أفلح وأبيه إن صدق بإذن الله. إذن ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني بمعنى لو طلب منك شخص والعياذ بالله أن تحلف بغير الله فلا يجوز هذا، وسيأتي أن هذا شرك، أحلف بغير الله جل وعلا. نعم. أو اسم من أسمائه لا يسمى به غيره، كقوله والله والرحمن ومالك يوم الدين، لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجعل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء فيكونان سواء في الحلف. أو يسمى به غيره ولم ينوي الحالف الغير، كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى، لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين، وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح. نعم، هناك الأسماء كما تعلمون تكون خاصة بالله، كلفظ اسم جلالة الله خاص بالله جل وعلا، اسم الرحمن، لكن هناك أسماء كما تعلمون الرحيم والعظيم والقادر قد يجوز وصف إنسان بها وهو موجود، لكن هي أيضا من أسماء الله جل وعلا، المهم أن تكون ثابتة بالكتاب أو بالسنة. نعم، والأمر واضح، الأشياء الواضحة لن أطيل في التعليق عليها لعلنا نأخذ الفصل. نعم. أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وعظمته وجلاله، فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا، وورد القسم بها كقول الخارج من النار وعزتك، وعزتك لا أسأل غيرها، وفي القرآن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا أيضا الحلف بصفة من صفات الله جل وعلا، وقول الخارج من النار وعزتك لا أسأل غيرها هذا في حديث مسلم، حديث طويل. نعم، يعطيه الله سبحانه وتعالى ويقول له ولا تسألني غيرها، فيقسم بالله أنه لا يسأل غيرها ثم يسأل، والحديث طويل، ويعذره الله جل وعلا لأنه يرى ما لا صبر له عليه، الحديث صحيح، فهو يقول بعزتك. وكذلك أيضا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وإبليس هنا يقسم أمام الله جل وعلا. الصفة قد تكون خبرية وقد تكون ذاتية معنوية وقد تكون فعلية. مثلا الخبرية كوجه الله ويده، مثلا يقول أقسم بوجه الله، فهي صفة خبرية فهو أقسم بصفة من صفات الله. والذاتية المعنوية كعظمة الله وجلاله، أقسم بعظمة الله، أقسم بجلال الله، هذه تسمى ذاتية معنوية. وقد تكون فعلية كمجيء الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال العلماء يجوز القسم بها لأنها ثابتة، وهذا ما أراده المؤلف في هذه الصفات وهو صحيح. نعم. وأمانته لأنها صفة من صفاته، وكذا عهده وميثاقه لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه، وقرينة الاستعمال صارفة إليه. نعم، أيضا واضحة، يعني أقسم بأمان الله سبحانه وتعالى أو عهده وميثاقه، فكل هذا صحيح. نعم، الشيء الذي لا يحتاج إطالة لن أطيل لأنه واضح، واللي يحتاج تفصيل سأفسر إن شاء الله. سم. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى فيقسمان بالله وأقسموا بالله، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولأن تقديره أقسمت قسما بالله ونحوه. وهو كذلك، كل هذه ألفاظ تختلف ولكن المعنى واحد، كلها تؤول إلى الحلف وإلى القسم، فالألفاظ تختلف، لكن أيضا ننتبه لا ننظر إلى هذه السعة فقد يحدث البعض. يعني مثلا الآن بذمتي مشتهرة عند بعض المناطق، لا، إذا قصد القسم لا يجوز الصحيح، لا، يعني فيه أمانة الله غير ذمة الإنسان، لأنه الآن أقسم بذمته هو، لكن الذي أعرف أنهم يستخدمونها ليس على سبيل القسم، إنما على أساس التوكيد أنه حق علي أو أمر ثابت علي. فإذا كانت في هذا الباب فالأمر فيها واسع، لكن الأولى أن يبتعد عنه الناس. إذا قصد القسم فلا يجوز، لو قال أختم لك بذمتي فلا يجوز، فهذا لا يجوز القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته كما مر معنا. نعم. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى، فمن حلف به أو بشيء منه كان حالفاً بصفته تعالى. والمصحف يتضمن القرآن، ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وقالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد وإسحاق. نتوقف عندها. نعم، الحلف بالمصحف، لو قال إنسان أقسم بالمصحف فتنعقد على أساس أنه يقصد بما فيه من آيات، وليس المقصود هو هذه الأوراق، لأنه لو قصد الأوراق فهذا لا يجوز لأنه أقسم بمخلوق. لكن الناس الآن معروف أنه ينصرف قسمهم إلى أنهم يريدون الآيات، مثل أقسم بآيات الله، وهذه سيأتي فيها إن شاء الله الآن أيضا تفصيل. فالشاهد أو أن نقولها الآن يعني مع في هذا الكلام، طيب القسم بآيات الله ماذا يقصد الذي يقسم بآيات الله؟ إن قصد بآيات الله القولية وهو كلامه جل وعلا في القرآن والتوراة والإنجيل فإنه جائز لأنه كلامه جل وعلا، وإن قصد آيات الله الكونية فلا يجوز. آيات الله كما تعلمون الشمس والقمر وغيرها هذه آيات الله جل وعلا، فآيتان من آيات الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس والقمر في حالة الخسوف، فهي آيات الله، هذه مخلوقة لا يجوز. ينبه من يقسم يقول لك بآيات الله، إن كنا عرفنا من ظاهر الحال أو من سياقه أنه يقصد القرآن، يقصد كلام الله جل وعلا، فنقول قسم صحيح. وإن التبس الأمر وفهم أنه يجوز بالآيات الكونية فلا يجوز، الآيات الكونية مخلوقة كالشمس والقمر وغيرها فلا يقسم بها، والله أعلم. نعم، الحديث طبعا متفق عليه، لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو أي المصحف، هنا المراد به المصحف يعني وليس المحفوظ بالصدور. نعم. وفيها كفارة واحدة. وقول عائشة، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، أثر عائشة قال لم أقف على إسناده، لكن الحديث الأول يكفي عنه وهو معروف. نعم. وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة، وهذا أولى. وعنه بكل آية كفارة، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه، قال في الكافي ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب، لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب. هذه مسألة، أما إذا حلف الإنسان بالقرآن أو بآيات الله وقصد القرآن، الصحيح يقول المؤلف أنه عليه كفارة واحدة، لو حنث أو أراد أن يغير ما حلف عليه فرأها غيرها خيرا منها كم يكفر؟ قال المؤلف كفارة واحدة، مثل لو قال والله والعظيم. وهناك رواية أخرى أن بكل آية كفارة، كم في القرآن من آية. نعم، وورد هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال أحمد لا أجد أو لا أعلم شيئا يدفع هذا الكلام يعني، ولكن القول الصحيح ما رجحه كما في الكافي وغيره أنه لا يس عليه إلا كفارة واحدة. ثم لعله قصد هنا، أقول لعل مما يحتمله اللفظ عندنا هنا أنه لو حلف بآية واحدة وجبت عليه كفارة، لأنه مثال، أعطيكم مثال، الذي يترك رمي الجمرات جميعا عليه دم، والذي يترك حصات مثلا ليس عليه استغفر أو شيء من الطعام. فقد يقول قال طيب أنا لم أحلف بالقرآن كله إنما حلفت بآية، فهل علي كفارة؟ نقول نعم. أقول لعل سياق هذا الكلام وإن كان يظهر الجانب الآخر، بس أنا أقول وجدت له محملا. لماذا؟ لأن في صعوبة، جاءت الكفارة أيها الأخوة للتيسير والتخفيف ورفع الحرج. أي حرج أشد من أن يكفر الإنسان بعدد آيات القرآن؟ لا يستطيع أن يكفر أحيانا ولا بآيات سورة واحدة، فكيف يكفر بالقرآن آلاف الآيات؟ فلذلك يستبعد. لكن قلت لعل هذا المراد، أنه كأنه قال طيب إذا كنت أنا لو حلفت بالقرآن عليه كفارة، طيب لو حلفت بآية؟ نقول أيضا عليك كفارة. هذا هو الذي لعل يحمل فيه والله. وعلى كل حال، سواء كما ذكرت بهذا التوجيه أو بغيره، فالراجح أنه ليس عليه إلا كفارة. مثل لو قال إنسان أيضا والله العظيم الرحمن الرحيم السميع البصير، وعد له عدم صفات الله ثم حنث فيه، فالصحيح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. ما نقول له إن عليك بكل اسم أو صفة كفارة، بل إن الإنسان لو كرر الحلف على أمر واحد، حلف عدة أيمان ويقع هذا، فالصحيح أنه ما دام لم يكفر ولم يحنث فيه فعليه كفارة واحدة حتى لو حنث فيه. المقصود أنه لم يكفر. قال أما إذا كفر ثم استأنف هنا يكون عليه بعدد أيمان، فهذا كله يؤكد أن الكفارة واحدة والله أعلم. نعم. وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله لا المغير والمبدل، ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن، وذلك لا يخرجه كالمنسوخ حكمه من القرآن وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله. نعم. الآن هذا قد يكون فيه البعض غريب، يعني واحد يقول أقسم بالتوراة، أقسم بالإنجيل، أقسم بالزبور، إذا قصد أنها ولا شك المنزلة وليست المحرفة فهذا جائز، لأن القضية هي قضية أنه كلام الله جل وعلا، الذي في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كله كلام الله، فالعلة واحدة، لأن البعض قد يستغرب. فسيأتي أجاب المؤلف على سؤال جميل جدا الحقيقة، أو إشكال وإجابته جميلة أعجبتني كثيرا. قال طيب أليست هذه منسوخة، نسخت بالقرآن؟ لا، غير التحريف، نحن انتهينا موضوع التحريف، لا يجوز القسم به، نتكلم عن النسخ. إحنا القرآن نسخ ما قبله، لا يتعبد بها الإنسان. لو أراد الإنسان يقول هل يجوز أن أتعبد أقرأ حتى مجرد القراءة في التوراة أو الإنجيل؟ طبعا هي الموجود محرف الآن، كله نقول لا نسخت أنت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر قطعة من التوراة غضب وقال إيه ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان، شوف هنا جاء القسم، أخي موسى حيا ما وسع إلا اتباعي. وعلى كلام تفصيل في هذا لفظ الحديث، وحتى عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن والسنة وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بالإنجيل لأنها نسخت، وهو عيسى عليه السلام التي أنزل عليه الإنجيل. فالصحيح أنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن شريعة الله جل وعلا. فالذي ذكره المؤلف هنا قال طيب سيأتي ويقول قائل طيب أليست نسخت؟ فأجاب إجابة جميلة، يقول أليس في القرآن آيات منسوخة وهي تتلى إلى الآن؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه نسخت الآية، نسختها الآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فنسختها الآية وإن كانت متقدمة في اللفظ لكنها متأخرة في ترتيبها في المصحف، تعرفون متقدمة هذه في الصفحة التي قبل في أعلاها على حسب التوجيه، وهذه في الصفحة الأخرى، فهي هذه مما هو متقدم في اللفظ ولكنه متأخر في النزول، فهي منسوخة الآية. والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه منسوخة. طيب لو واحد أقسم بهذه الآية وقال أقسم بالله ثم قرأ الآية بهذه الآية، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ عليه كفارة. فكذلك يقول التوراة والإنجيل والزبور مع أنها منسوخة ففيها كفارة. هذا حقيقة استدلال جميل نعم أن نسخها لا ينفي أنها كلام الله جل وعلا، نسخت حكما، لكن لا يمكن، هذا من الأشياء الخبرية التي لا تنسخ، الأشياء التي لا تنسخ، الأشياء الخبرية نعم ما يمكن تنسخ. وهذا فرق بين الإنشاء والخبر كما بين أهل العلماء البلاغة وغيرهم. فإذن هو كلام الله جل وعلا ولا شك، وإن كان منسوخا ونسخ بالقرآن، إذن نقول كما أنه في القرآن لإزالة هذا الإشكال آيات منسوخة يجوز القسم بها، ومن أقسم بها فعليه كفارة يمين، فكذلك من أقسم بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور يقصد المنزل على هؤلاء الأنبياء الذي هو كلام الله جل وعلا، وكلم الله موسى تكليما، فإنه كذلك يكون فيه الكفارة. نعم. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم. قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حسنه الترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشيخ تقي الدين: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر السابق. نعم. هذا الآن دخل الآن في موضوع جديد، أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق أبدا، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا أحد، لا يجوز، هذا محرم. ولكن هذا تلحظون الخطأ الذي يوجد في عند بعض الشعوب أعدام الله، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة النشأة من الصغر، فلذلك يجب تربية الأبناء من صغرهم على الحلف بالله، إذا أراد أن يحلف على كما قلت ألا يكثر من الحلف. وفضلاً عن من يحلف كما قلت بغيره من أهل البدع، لكن هذه طوائف من أهل السنة الآن موجودة، لكن يقعون في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز ومحرم، ويحتاج إلى أن يعلم الناس. أذكر موقف في طرافة قبل حول 35 سنة، كنا في مطار الرياض القديم نريد نسافر إلى دولة عربية، وكان الزحام شديد ووقت الصيف، فواحد من أهل ذاك البلد مسكين يعني يبدو أنه في المطار لفترة، دخل بالسراء فرآه الموظف، الموظف شاب عادي قد ترك دراسته ما استطاع لكم دراسته، فقال له: ارجع امسك السراء. قال: والنبي أنني هذا مكاني. قال: بعد تحلف بالنبي؟ والله ما تركب الطائرة. بعد تحلف بالنبي؟ مسكين أصبح في حالة لا يعلمها إلا الله، درس الحقيقة بليغ جدا. بعد تحلف بالنبي وتريد تركب الطائرة؟ ما تركب الطائرة أصلا، سألغي حجزك. حتى بدأ يحلف بالله أنه يسامحه، ذا وسامحه طبعا، لكن درس عملي. نعم. لكن شيخنا الشيخ محمد يقول: جاءني شخص وقال: يا شيخ والنبي أريد كذا وكذا. قلت له: يا ابني ما يجوز تحلف النبي. قال: يا شيخ والنبي ما أحلف. مشكلة. هل هذا لغو يمين؟ لا، ليس لغو يمين الحقيقة، لغو اليمين كلا والله وبلا والله، لكن تعود من الصغر على كل أسف، هم يقصدون الحلف بمعظة، وهناك يحلف بالبدوي أو يحلف بغيره، كما قلت لكم الرافضة يحلفون بالعباس، يحلفون بغيره، كل هذا لا يجوز، لا بالملائكة ولا بالأولياء ولا، لا يحلف إلا بالله جل وعلا. والحديث كما تعلمون الأول متفق عليه، الثاني عن ابن عمر صححه الألباني، قال: صحيح وضعافه غيره، ضعافه غير الشيخ الألباني. أما الحديث ابن مسعود: لأن أحلف بلا أو أثر ابن مسعود، فهو صحيح. هنا لفتة جميلة جدا لشيخ ابن تيمية رحمه الله، جميلة أمامكم هي، يقول: لماذا كلام ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا؟ لأن الذي حلف بالله وقع في الكذب، يعني كاذبا، من حلف بالله وقع في جريمة أو في خطأ الكذب. يقول: أحب إلي هنا من أن أحلف بغيره صادقا، لأن هنا وقع في الشرك وإن كان صدق، فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. نعم. وحسنة التوحيد أن يحلف الإنسان بالله أعظم من حسنة الصدق. فحقيقة كلام متقابل جميل فسره شيخ الإسلام بهذا المعنى. وهذا جانب تعظيم التوحيد الذي بدأت في حديثي أن هذا متعلق بالتوحيد اليمين وأهمية العناية بالتوحيد من الصغر. الناس يتساهلون أو بعض الناس الآن خاصة مع الإعلام الجديد تساهل مع كل أسف في موضوع التوحيد وترسيخه، وتساهل مع أهل البدع باسم جمع الأمة. أي جمع أمة بدون توحيد؟ على ماذا تجمع الأمة؟ فإذا تحليل شيخ الإسلام لكلمة ابن مسعود واضحة وجميلة، ولا يستغرب لا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا العمق في فهمه، وهو لن يحلف بالله أصلا كاذبا ولا يحلف بغير الله صادقا، لكن هو ينقل يبين. وكذلك جاء يبين لماذا قال هذا الكلام، يبينه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ولا كفارة ولو حنث، لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، ولأن الحلف بغير الله شرك، وكفارته التوحيد لحديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، الحديث رواه أحمد. الحديث الأول من حلف باللات والعزى متفق عليه، متفق عليه. والحديث الآخر حديث أبي هريرة حسن، حديث حسن. هذا الموضوع هل عليه كفارة طيب من حلف بغير الله؟ قالوا ليس عليه كفارة، لأنه ما يكفره إخلال بالتوحيد. لا تكفره إطعام 10 مساكين أو كما تعلم أو صيام 3 أيام أو كسبتهم أو عتق رقبة، ما يكفره. ثم أيضا قال العلماء لأنه فعل غير شرعي، الحلف بغير الله فعل غير شرعي أو غير شرعي، فلذلك ما يصحح إلا التوحيد. يقابل الشرك التوحيد، المشرك يطلب منه التوحيد أخذاً بهذا الحديث. واستدلوا بهذا الحديث العظيم المتفق عليه: من حلف باللات والعزى، وهذا شرك، نعم، فليقل لا إله إلا الله، أي ليوحد الله، أي ليتوب ليجدد إيمانه. هذا المراد بهذا الحديث العظيم. فلذلك لو رأينا إنسان حلف بغير الله نقول له قل لا إله إلا الله، جدد توحيدك. لا يلزم من هذا أن نقول أنه هو وقع في الشرك أي أشرك، لأن يا أحبتي تعلمون الفرق بين أن يكون الفعل شركاً وبين أن يكون الفاعل مشركاً، أو أن يكون الفعل كفراً وبين أن يكون الفاعل كافراً. هذا الذي التبس عند كثير من الشباب هداهم الله مع قصور علم، فكلما رأوا فعل كفر كفروا صاحبه، إذن هذا الفعل كفر، إذن هو كافر. وهم لم يدركوا لقصور علمهم ولجهلهم أن هناك فرق بين أن نقول إن الفعل هذا كفر أو شرك، أو أن هذا كافر أو مشرك. هذا ظلت فيه أمم، وكثير من شبابنا اليوم هداهم الله ظلوا فيه، فكفروا المسلمين وكفروا علماء المسلمين، بل حتى أخطأوا في فهم قاعدة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذا المقصود به الكافر المجمع على كفره، الثابت كفره بالكتاب والسنة. أما كاليهود والنصارى والملحد أو وقع بكفر صريح. أما الكفر غير المجمع فيه المختلف فيه، أو يكون هناك أيضا عوارض الأهلية، قد يكون فعل الكفر أحيانا واقع فيه الإنسان لكن عوارض الأهلية، كما في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، لما آذوه وعذبوه وطلبوا منه نطق الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه من عوارض الأهلية وهي كثيرة ومرارا نذكرها، التي هي الإكراه والخطأ والجهل والتأول. الآن كثير من هؤلاء الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات، والمعتزلة ينفون الصفات جميعا، ومع ذلك لا يكفرهم العلماء لأنهم متأولون. فالأمر معهم، يقولون من أنكر صفة من صفات الله الثابتة فهو كافر. فكيف بمن ينكر الصفات أو ينفي الصفات؟ ما نقول أو ينفي أغلبه. الصحيح أن موضوع التكفير باب خطير تساهل فيه الكثير، فلينتبه لهذا المعنى. إذن هذا ما يتعلق في لا إذن لا كفارة فيه، إنما عليه التوبة، نقول عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يجدد، أي وتجديد التوحيد أيها الأخوة لا يعني إبطاله، مثل لما يقول بعض العلماء أن تجدد العقد، عقد الزواج، لا يعني باللزوم إبطال العقد، ولكن لعوامل أخرى أحياناً يطلب بعض العلماء إذا كان هناك خطأ في العقد أن يجدد العقد. فكمن تزوج امرأة بدون ولي يقال له جدد العقد، وهكذا. والموضوع سبق مرة معنا بكتاب النكاح، والله أعلم. ثم فصل. وشروط وجوب الكفارة 5 أشياء: الأول كون الحالف مكلفا، فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه لأنه لا قصد لهم، ولحديث رفع القلم عن 3. الآن بشروط وجوب الكفارة، واسمحوا لي مرارا أنبه لقول المؤلف 5 أشياء ليست حافرة، بل إنه في الزاد قال 3 شروط. كيف قال 3 شروط وفي تشابه كبير بين الزاد وبين هذا الأمر؟ هناك أدخل عدد من الشروط في شرط واحد، هذا كذا. والآن مع قول 5 شروط تأتينا شرط سادس، ومع ذلك لا أقول حاصرا، فهو هذا اصطلاح. إذن الآن بدأ بشروط وجوب الكفارة، لما بين كيف يكون اليمين ومتى يحنث وجوب الكفارة، قال كون الحلف الحالف مكلفا، وهو البالغ العاقل كما تعلمون، هو البالغ العاقل، فلا تجب الكفارة على نائم، صحيح، ومجنون ومغمى عليه. أما الصغير فاختلف العلماء، يقصد المؤلف صغير لم يبلغ، إذا أطلق الفقهاء صغير لم يبلغ، لكن اختلف العلماء هل المميز ينعقد يمينه أو لا، على قولين. بعضهم قال إنه لا ينعقد يمينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، المسألة دقيقة جدا أيها الأخوة. والقول الثاني أن المميز تنعقد يمينه لكن لا تلزمه الكفارة. كيف؟ قالوا تنعقد يمينه لأن تصح صلاته إمام بالناس، فالمميز تصح صلاته وتصح ذكاته، لو ابنك عمره 10 سنوات ذبح الذبيحة تصح ما دام مميز ويعرف وسمى. لكن إذا نحن القول الصحيح أن نقول الصغير، أما دون التمييز فهو لا يدرك معه، فهذا لا ينعقد يمينه أصلا فضلا عن أن يكون عليه كفارة. أما الصغير فإذا كان مميزا ولو إن كان لم يبلغ، هذا القول الراجح طبعا وليس على ما مشى عليه المؤلف، فإن يمينه تنعقد. لكن طيب حنث هل تجب عليه الكفارة؟ نقول لا، كما لو أن هذا الصغير الذي قد يصلي بالناس ترك الصلاة وقت من الأوقات لا يلزمه لأنه لا تجب عليه. فهذا تفريق أو مسألة دقيقة قد تغيب عن البال، أحببت أن ننبه إليها والله أعلم. والتكفير هنا أريد أن ننبه من الكفر، وهو الستر من الكفر. نعم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليس المقصود الكفار المشركين، لا، ليغيظ بهم الكفار الزراع، فبعضهم بعضا من الكفر وهو الستر وإعفاء الأثر، لأنك تعفي الأثر. طيب ما علاقة الكفارة باليمين هنا سميت كفارة وغيرها من الكفارات؟ طبعا كل الكفارات، قالوا لأنها تمحو أثر الذنب وتسقط الإثم وتمحو أثر الفعل. فأنت الآن لما إنسان يحلف فهو الآن لزمه شيء، ما الذي يسقط هذا الأمر؟ هو إذا رأى غيرها خيرا منها أن يأتي ما هو خير ويكفر عن يمينه، فكأنها أعفت أثر اليمين، كأنه لم يكن هناك يمين. هذا الشاهد كأنه لم يكن هناك يمين، وتدخل باب الكفارات أيضا التي تسقط الإثم، مثلا الذي يقتل خطأ عليه كفارة كما تعلمون، وغيرها من الكفارات. باب الكفارات واسع كالظهار، فإنها تسقط أثر الفعل وتعفو، أي تمحى أثره، فسميت كفارة. نعم يا شيخ، طبعا رفع القلم تكرر معنا، حديث صحيح. نعم. الثاني كونه مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره، لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، أنه لابد أن يكون مختارا، وهذا صحيح أيضا مر معنا، هذا من القواعد التي تكررت مرارا وتكرارا ومن قواعد الشريعة التي يحلها. المكره الصحيح أن يمينه لا تنعقد، وحتى على القول أنها تنعقد فليس عليه كفارة، لأن الباب حنا الآن عندنا باب الكفارة وليس هل تنعقد أو لا، لكن المؤلف قال وجوب الكفارة ولم يقل الانعقاد، ففرق بين الانعقاد وبين وجوب الكفارة. الصحيح المكره مثلا من أكره قالوا على أي أمر طلاق أو غيره، فالصحيح أن طلاق المكره مر معنا أنه لا يقع، طلاق المكره لا يقع. فإنسان قد يجبر على الحلف ظلما فهو إذن غير مختار، اليمين التي تنعقد وفيها كفارة والإنسان يحلف مختارا، أما إذا كان مكرها إكراه حسي أو معنوي، الإكراه قد يكون حسيا أو معنويا ليس هذا بابه، فإنها لا تنعقد يمينه، وإن قلنا على القول أنها تنعقد فليس عليه كفارة، والله أعلم. نعم. الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا. وقال ابن عبد البر أجمع على أن لغو اليمين لا كفارة فيه، ذكره في الشرح. نعم، هذه مسألة الآن أن يكون قاصد لليمين، أما إنسان على لسانه الذي يسمى لغو اليمين وهو يقع كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا صحيح، أثر عائشة صحيح عن عائشة مرفوعا طبعا وعن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللغو في اليمين كلام الرجل في البيت لا والله وبلا والله، رواه أبو داود ورواه البخاري موقوفا، والصحيح أنه مرفوع، وهو كما رواه أبو داود أنه مرفوع. فالشاهد أن لغو اليمين هو كلام الله، وهذا لا أقل أن يسلم منه أحد. إذن أن يكون متقصدا أن يحلف، مثل قال إنسان احلف أو طلب القاضي أن يقسم بالله، هذا واضح القصد فيها. فإذن فرق بين إنسان هكذا على لسانه، ولهذا نبهت إلى الخطأ في تكرار اليمين والحلف حتى يصبح يحلف في كل موضع وفي كل مكان وبدون سبب ويقع في هذا الخطأ. فنعم. الرابع كونها على أمر مستقبل. طبعاً أريد أشير بس يمكن المفروض قبل، يعني مشروعية الكفارة موجودة في القرآن كما تعلمون، كما بيّن الله جل وعلا، فكفارته إطعام 10 مساكين وما تطعمون أهليكم كما في سورة المائدة. فهذه وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتي وليكفر عن يمينه، رواه مسلم. وأيضا وحديث والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، رواه مسلم. فالكفارة ثابتة بالقرآن وثابتة في السنة، نسيت أن ننبه عند مدخل الفصل إلى هذه الأدلة في القرآن والسنة، لكنها بالنسبة لكم كالأمر البدهي والحمد لله. نعم. فإذا نقول هكذا أن يكون قاصدا وليس مجرد لغو يمين. نعم. الرابع كونها على أمر مستقبل يمكن فيه البر والحنث، قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع التي على المستقبل كمن حلف لا يضربن غلامه أو لا يضربه. نعم، هذا أنه إذا على أمر، هذا إذا كان على فعل، لاحظوا في فرق تفصيل هنا، على أمر مستقبل إذا كان على فعل كأن يقول نعم والله لا أفعلن كذا، فلو قال والله لا أفعلن بالأمس لا ينعقد، فكيف يحلف لا أفعلن؟ لكن لو قال يمكن تنعقد على ماضي، نعم والله ما فعلت هذا، هذا ماضي وهي تنعقد. فينبأ أن المقصود اليمين التنعقد إذا كان على فعل، أي يمكن كما قال المؤلف يمكن فيها البر والحنث، أما الماضي فتنعقد. لو قال طيب هل أنت الذي فعلت كذا، قال أقسم بالله ما فعلت كذا، كثير من الإيمان على ماضي فإنها تنعقد في هذا الباب. لكن إذا كان على فعل سيأتي لم يأتي معه، فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. نعم. فلا كفارة طبعاً على قالوا فلا عفوا سيأتي فلا كفارة سمت فضل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام لأنها اليمين الغموس، ولا كفارة لها في قول الأكثر ذكره في الشرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: خمس ليس لهن كفارة، ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني لكن حسنه غيره هذا الحديث، ورد أحاديث صحيحة تقوي هذا المعنى وليس بلا هذا اللفظ. هذا اللفظ هذا هو الذي ضعفه الشيخ الألباني وحسنه غيره، وإلا ورد عند مسلم وغير أحاديث صحيحة بهذا المعنى والله أعلم. أيضا يقول: لا كفارة على مال. لاحظوا الماضي إذا حلف على ماضي لا يخلو من ثلاث حالات. واحد مثلا يقول: نعم والله ما رأيت محمد أو ما جاء محمد، يتكلم عن أمر ماضي، أو والله ما فعلت هذا الأمر. فإما أن يكون صادقا فهذا واضح صادق، لماذا الكفارة؟ وإما أن يكون كاذبا، وهذه اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهي التي سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. قال العلماء: سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أولا وفي النار ثانيا، نسأل الله السلامة، فسميت اليمين الغموس. فإذا كان كذب وهو يعلم، نعم، وهذا يحدث في المحاكم، يحلفون على أمور ماضية، القاضي يأتي بإنسان على أمر ماضي غالبا، فلهذا ليس فيها كفارة، لأن أعظم من أن تطهرها الكفارة. طيب بقيت حالة هنا المهمة، وقصدت التفصيل، حالة معينة. لو حلف إنسان: أقسم بالله أن محمد لم يأتي، أو أن فلان لم يفعل كذا، ثم ثبت أنه قد فعل أو جاء محمد. طيب، فإذا كان يقول: حسب علمي أنا أقسمت حسب ما أعلم، ولم أعلم أنه جاء، فهو يحلف على ظن نفسه، فهذا يعذر كما سأتي. أو نسي. طيب، لو يأتي شخص القاضي عند القاضي ويقول: أريد من فلان 100 ريال، قال: أعطيته، فيطلب القاضي من اليمين، قال: أختم بالله ما أعطاني، ثم بعد فترة تذكر أنه قد أعطاه، فهذا في الحقيقة عندما أقسم ولم يقصد الكذب، لاحظ إذا الكذب فهو غموس، لكن نسي، فذكره الذي أعطاه بقرينة معينة، أو جاء من الشهد أو انتبه فقال: والله نسيت، اعذرني، أنا أقسمت على أنني لم تعطني حقي، وثبت أنه أعطاه. هذا أيضا لا يحدث، لأنه عندما حلف كان صادقا مع نفسه، عندما حلف كان صادقا مع نفسه. وأذكر أنني شهدت واقعة مهمة يا شباب ننتبه لها، وهذا من أخطاء عدم التسجيل. يقول شخص، ما كنت حاضر في ذاك المجلس، اقترض من شخص 5000 ريال، قصة قديمة بعض الشيء، فبعد فترة نادى الشخص المقترض منه، قال: هل أنا أعطيتك المبلغ؟ قال: والله ما أذكر. قال: إلا أعطيتك ترى وضعتها في جيبك، أنا جالس أسمع. قال: خلاص أنت كلامك صحيح. بعد يومين أو ثلاثة جاء وقال: لا تعال آسف، ثبت أني ما أعطيتك. قال: كيف؟ قال: وجدت 5 مربوطة عندي بالشنطة وكاتبين عليها اسمك، فهذه 5 أحسب أني أعطيتك. هو ما كذب طبعا، هم طلاب علم، السبب أنه لم يقيد. هذا وجد المبلغ مقيد الحمد لله نفعه، وإلا كان خلاص. فقال لصاحبه: طيب لماذا أقول لك هل أعطيتك؟ قال: أنا أول أمر قلت لك لا أذكر، لما جزمت قلت إلا ألا أعطيتني، لأنك تقول وضعها في جيبك أكثر من كذا. طيب هل كان كاذبا؟ ما كان كاذبا، لكن كان يقترض منه أكثر من مرة، فتذكر إحدى الحالات أن وضعها في جيبه، فوقع اللبس. ولذلك إذا تدينتم بدين أجل ثم فاكتبوه، هنا تأتي كتابة الوصية والدين. لا نتساءل، أنت حالة الاقتراض أو الإقراض متذكر، لكن ما يمر الأيام خاصة بجانب المال إلا وقد تنسى. ما في أسرع من نسيان المال قرضا أو إقراضا، فأفضل شيء هو التقييد. لكن أنا أقول عندما ذاك الرجل قال إنني أعطيته، هو لم يحلف الحقيقة، لكن كان صادقا مع نفسه، فهذا لا يحنث، لو حلف في تلك الحالة لم يحنث. نعم. وإلا فلا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب، كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا منه، لأنه يكثر، فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعا. وقال في الشرح: أكثر أهل العلم على عدم الكفارة. نعم، لا جاء بها: كمن حلف ظانا صدق نفسه ثم تبين أنه غير، هذا حقيقة أنه ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد الكذب ولم يحلف ولا عليه حتى كفارة. طبعا بعض العلماء قالوا: هل تنعقد أو لا تنعقد؟ الصحيح أنها تنعقد، كما قلت لكم هناك فرق بين انعقاد اليمين وبين الكفارة، لكن تسقط عنه الكفارة لسبب أنه نسي أو أخطأ أو غير ذلك. نعم. الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. لعل في تفصيل، الله يحفظك، لعلنا نقف عند هذا. كنت أتمنى نكمل الفصل ولكن الآن وجب الأذان، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله.